ويعمل بينه ويعمل مش عارف ايه والشهود قبل البينه. مين اللي يشهد؟ ما قال لك والله بقى اللي يشهد الله، هو ده الشهاده. ليه؟ قال لك لانه يبقى يشهد ويحكم كمان، مش بس يشهد وغيره يحكم، لا ده هو يشهد ايه ويحكم. ادي الشهاده اللي لها ايه، انما واحد يشهد والتاني يحكم وواحد تاني يحكم. يقول لا، انما اللي يشهد هو اللي مين يحكم ويحكم. اوعى تسيب يحكم وينفذ، لان برضه بنشوف حكمه لما نيجي ننفذه برضه في البشر ايه برضه نزوغ ونعمل له تحاليل وبتاع. قال لك لا، شاهد ايه ويحكم ايه وينفذ. يبقى دي اكبر شهاده ولا لا؟ اكبر شهاده. قل اي شيء اكبر شهاده؟ مش انت لما تامنوا بيه هتشهدوا لي ان رسول ولا بتاع؟ عندي شهيد لمين اللي بعتني؟ مش شهيد لي؟ فانا لست في حاجه الى ايه؟ ان كنت انا جاي لهم ده فالمساله ده حنان مني ان تكونوا مؤمنين، صعبانين علي. فلعلك باخع نفسك على اثرهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث ايه؟ لعلك باخع نفسك الا يكونوا ايه؟ مؤمنين. نقول له ما تنزعلش، مالكش دعوه بالحكايه دي، انت تبلغ بس. تبلغ فقط. وبعدين ان كنا احنا عايزين نقهر على الايمان محدش يقدر يكفر بنا ابدا. ان قهر الله خلقه على الايمان فلن يستطيع واحد ان يكفر به. قهر الكون كله على انه يطيعه، صادع بالامر الانسان، بس هو اللي فيه شويه اختيار. ليه؟ ام قال لك لان ايمان القهر يثبت القدره، انه قادر محدش يخرج عن قدرته، ولكن ايمان الاختيار يثبت المحبه. اللي مختار انه يؤمن ولا يؤمنش ثم يؤمن، اللي مختار يطيع ولا ما يطيعش ثم يطيع، يبقى دليل على انه احب الامل. انما دوك صحيح له القدره يقدر يرى السماء والارض والجبال والحيوانات كل حاجه مسخره يعني، انما دي اثبتت لله ايه. لكن ايمان المختار بالله وهو مختار ان لا يؤمن ثم امن، ده اثبت له ايه؟ المحبه. قل اي شيء اكبر شهاده؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، واوحي الي هذا القران لانذركم به. لانذركم به ام قال لي طب هو بس انذار ولا انذار وبشاره؟ قال لك لان المساله ما دام احتاجت لي شهود والله هو الشاهد وبتاع، يبقى في خلاف ولا مش في خلاف؟ تبقى دي للانذار ولا للتبشير؟ والتبشير بكره خلاص انتهت المساله. انما الكلام ده مع مين بقى؟ مع اللي عايز شهاده بقى. وما دام عايز شهاده يبقى في خلاف، وما دام في خلاف يبقى انا بقول امنهم، يبقى هم يقولوا ايه؟ ما نعملش. واوحي الي هذا القران لانذركم به. كلمه لانذركم به هذا يشمل المخاطبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يعطي له صفة التبليغ للمعاصر، إنما مداش امتداد التبليغ لغير المعاصر. قال ومن بلغ لأنذركم به ومن بلغه هذا القرآن. ولذلك اللي يبلغ شيء من القرآن كأنه رأى صلى الله عليه وسلم، اللي يبلغ شيء من القرآن كأنه رأى مين؟ صلى الله عليه وسلم. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، لأنه يشهد ويحكم وينفذ. شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به. لأنذركم وأنذر مين؟ من بلغ. بس هنا ومن بلغ ما نقدرش نقول لأنذركم، هيبقى منذر اللي مثلكم من بلغه، ويبقى برضو داخل في البشارة لمين؟ لمن يؤمنوا به. ثم يرد عليهم الأمر ليجيبوهم من عند أنفسهم أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى. سيبنا من الحكاية، أنا عايز نسألكم سؤال أهو، أنتم بتشهدوا أن مع الله آلهة أخرى؟ طب كيف يأمنهم على الجواب؟ بنقول لهم انتم بتشهدوا أن مع الله آلهة أخرى؟ ده سؤال. طب قال لك سؤال بسؤال إنكاري. طب ليه إنكاري؟ قال لك لأنه حين يتوجه السؤال إلى الخصم ده دليل على أن السائل واثق بأنه لن يجد جوابا إلا بالنفس. زي ما قلنا زمان إن واحد يقولك أنت ما عملتش فيه جميل طول عمرك، يقول له ألم أخذ بجانبك يوم كذا، ألم أعطيك كذا. الله، أنت تقول له هذا متى؟ إذا كان هو لما يحب يجاوب مش هيلاقي لو يقول له أيوه أيوه أيوه، يبقى إقرار منه مش إخبار منك. يبقى إدارة الأمر على استفهام المستفهم يبقى أقوى من إخبار المتكلم، لأن إخبار المتكلم يمكن يقول لك ده بيدعي عليه، يقول له لا إحنا هنخليه هو اللي يتكلم. يجي مثلا ولد يشتكي أخوه يقول له أنت هو خدني وياه في المنظر متفسح وما غدانيش وما مدانيش مصروف، وبقى هو يركن كده ويسكت منه، يقول له تعالى يا ابني أنا مش ألم ندخل المكان الفلاني ونتغدى فيه؟ بيلقي له هذا السؤال ليه؟ لأنه واثق إن الولد مش هيقدر إلا إنه يقول إيه؟ إيه؟ طيب أنا وأنا رايح الحتة الفلانية قلت لك أنا رايح الحتة في مدى تاكسي ألم أعطيك جنيها؟ قلت لك أنت شوف الحاجة اللي في نفسك من إيه؟ يبقى إذا لا يطرح السؤال إلا وهو إيه؟ واثق من أن الجواب لا يكون إلا إيه؟ إلا بما يحبه. ويبقى مش إخبار من المخبر، لا ده إقرار من المتحدث عنه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى ما يعرف الصورة دي حتى مع رسوله يقول له ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ الله، يقول لي يا أخي طب هو ده سيدنا النبي اتولد عامل فيل وهو كان شاف يعني شافش حاجة، إن كان شاف مش بواحد لأنه صغير بس اتولد عامل. طيب ما دام اتولد يقول له ألم ترى؟ يقول له لأن الله حين يخبره يقول له اجعل خبري أنا فوق رؤيتك أنت. قلت لك خلاص أنا قلت بقى أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ ولذلك لما ينزلهم يقول لك إيه؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الله، يبقى إذا المتقرب إليه في الحقيقة مين؟ يبقى الله. لما ينزلهم يروحوا إيه؟ فإنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل أنت من جانبك لا أشهد، قل إنما هو إله واحد. ليه؟ الحق سبحانه وتعالى يعطيها في صيغة استفهام، لأن المنطق الطبيعي أن يجيروا على رؤوسهم الجواب فلا يجدون إلا الجواب المؤيد لقول الله. إنما هذا الواحد متبجح ما أقول لك لا، يقول قولوا اللي أنت تقولوه إنما أنا أشهد أنه إله واحد. الله. قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الحق سبحانه وتعالى يتكلم مع الجماعة اللي كانوا يعبدوا الأوثان، لكن أكان الأمر أن الدعوة الإسلامية واجهت بس كفار قريش؟ وواجهت كفار قريش صحيح، إنما واجهت قوما آخرين بيقولوا إن إحنا على صلة بالسماء فأهل الكتاب. يبقى إذن الميدان اللي بيحارب فيه سيدنا رسول الله كان ميدانين اثنين، الميدان الأول اللي هو الإيه؟ المشركين، الميدان الثاني اللي هو أهل الإيه؟ أهل الكتاب. حق سبحانه وتعالى قلنا أنه حينما يترك الأمة لنفسها ثقة بأن فيها خمائر إيمانية ترد العاصي عن معصيته، فإن امتنعت هذه الخلية الإيمانية اللوامة يعرف الناس يقوم يسيبها للمجتمع. إن واحد عمل سيئة يبقى المجتمع إيه؟ طب رصد المجتمع بقى كله بقى في إيه؟ يقوم يجيب إيه؟ رسول بقى يقول السماء تتدخل برسول جديد بمعجزة بأشياء يلفت بقى إلى السماء، لسه علوية بقى. يبقى لا، النفس ما عادتش، المجتمع ما عادش، يبقى السماء لازم ايه؟ تتدخل. أترك الله سبحانه وتعالى تدخل السماء كده يجي يفاجئ الناس؟ قال لك لا، ده عملها من مبادئ كل دين يسبق دينه. ان ينبه على اي رسول يجي بدعوه ان هو يكون يقول للقوم ان هيجي رسول بعد، علشان يبقى عندهم استعداد للطارئ الجديد. فلا يظنون ان مدعيا اقتحم عليهم قداسة دينهم، بل يبقى عندهم فكرة ان ربنا قال لهم ايه. لكن امة محمد لم يأتيها هذا، يبقى دليل على انها ايه الحكاية ايه افلت، ولذلك كان دينا ايه. يبقى الاجيال التي سبقت الاسلام يبقى لازم يكون عندها خبر بمجيء هذا الدين ولا لا. قالت ده مش خبر بس، ده نعوت واوصاف، بحيث لو انهم اخرجوا انفسهم عن سلطتهم الزمنية التي يحبون ان يظلون فيها كان امنوا بالرسول. فان عبد الله بن سلام لما قال لقد رأيتك حين عرفته، وعرفته كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد اشد، لانه هو بيحكم بابنه انه ابنه بظاهر الامر، لما قد يكون مش ابنه، قد يكون. قال لقد عرفته حين رايته كمعرفتي ايه ومعرفتي لمحمد اشد. طب ايه هو الخيمه اللي جت ليه دي؟ قال لك ده هم نفسهم هم الذين كانوا سببا في نصر رسول الله بالمدينه. شوف الغباء ليه؟ لان كان في المدينه الاسر الخزرج، والاسر الخزرج من زي قريش واصنام وثنيين، وكان كمان اليهود يؤرسوا بينهم العداوه. علشان ايه؟ علشان ده يستنصر بيهم وده يستنصر بيهم، وده يعوز سلاح وده يدوله سلاح وده يدوله فلوس، عايشين على الحكايه دي. فلما كانوا النفس الإيمانية تصفو ويجادلون، والمصلحية تنام شوية ويجادلون الوثنيين دول، يقول لهم ده قرب مجيء نبي منكم سنؤمن به ونتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم. إمتى يقولوا الكلام ده؟ لما الصحوة الإيمانية تيجي فيه. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. ليه؟ لانهم وجدوا انفسهم سلطتهم الزمنيه ايه. طب لما الاسر الخزرج سمعوا منهم ان فيه نبي اطل زمانه وهنتبعه ونقتلكم به قتل عاد وارم، لما سمعوا بمبعثه صلى الله عليه وسلم في مكه قالوا لعل هذا هو النبي الذي توعدتنا به يهود، نعمل ايه؟ يلا نسبق اليه علشان نؤمن احنا قبلهم بيه احسن يعملوا فينا اللي كانوا عاملين. يبقى هم السبب ولا مش السبب؟ هم اللي السبب. شوف الغباء بتاعهم جه ازاي. الله. اذا فلا كان ولا بد ان يقول ان محمدا صلى الله عليه وسلم لم يقتحم العالم بهذا الدين، بل كل من له صله بالدين يعلم مجيئه ويعلم مبعثه ويعلم صورته ويعلم نعته ويعلم انه الرسول الخاتم الذي ختمت به اخبار السماء الى الارض. يبقى ما اقتحمش على الدنيا. فجاب الحكايه دي لان من الجايز يقول لك اذا راح للجماعه اللي ما عندهمش دين ولا عندهم رسول ولا عندهم حاجه واستلبخهم وبتاع، لا يقول الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. شوف بقى اللي بيعرف ابنه ان كل ساعه يبص في شكله بقى والصوره بتاعته مرتسمه في ايه؟ مرتسمه في ذهنه ولا تغيبش. الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون. خسروا انفسهم الا ما هي الخساره اولا؟ الخساره ان احنا نيجي لراس المال وينقص، يضيع او ينقص، ايه الخساره؟ والكسب ان راس المال يجيب زائد. طب خسروا انفسهم. انا قال لك ايه؟ لان النفس البشريه كان يجب انها تحرص على ايه؟ منفعه روحها. يقوم تيجي علشان تنفع روحها في زمن ينقضي تقوم تمنع عن نفسها خير سياتي. يبقى خسروا ولا ما خسروش؟ يبقوا خسروا. إن خدوا السلطة الزمنية دي سلطتهم ما قالوها إلى إيه؟ إلى زوال. وبعدين تيجي الخيبة الكبيرة خلل كبير في انك خسرت نفسك. ازاي؟ اما انك عشان يعلمنا بان من امن فانما امن لنفسه. اياك ان تفهم ان قولك لا اله الا الله سند عرش الله ان يهتز. فالله لا اله الا هو، قلتها او لم تقلها. يبقى المسألة بتاعتك انت. فشوف اله بيتعبدنا بمصالحنا مش بمصلحته. ليه؟ ام انه لانه بصفات الكمال خلق كونه. اللي خلق الكون ده اللي خلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. يبقى ايه؟ يبقى بكل صفات الكمال، قدرة كده وعلم وحكمة، كل دي بها خلق الخلق. يبقى مش عايز حاجة من الخلق بقى، لان صفات الكمال بها ايه؟ خلق الخلق. وما دام بصفات الكمال خلق الخلق، فالخلق مش هيديله صفة كمال ما كانتش عنده. ليه؟ لانه بصفات الكمال خلق الايه؟ يبقى اذا المصلحة تعود على مين؟ تبقى المصلحة تعود عليكم. انا اريد ان خلقي وكوني يبقوا كويسين كده ويبقوا على الاول. ولذلك انا ادت لهم مقدمات الحياة وعمل لهم كمان في الاخر نعيم لمن يحسن استقبال ايه؟ استقبال استعمار الحياة. انك تعمرها تعيش فيها كويس تعمل مش عارف ايه. ولذلك انا لا يهمني ان يقولوا لا اله الا الله، المهم ان توجد طائفة تقول لا اله الا الله وتأخذ من الله حكما يسير حركة الحياة في الارض. وما دام احكامه تسير حركة الحياة في الارض يبقى ما يهمش بقى اللي امن امن واللي ما امنش ما امنش، المهم ان توجد طائفة تفرض نظام الله في كونه. وما دام تفرض نظام الله في كونه يبقى الكون ماشي ايه؟ ماشي على نظام مستقر ثابت متساند لا متعارض. وبعد ذلك يؤمنوا باني اله ولا مش اله؟ انا مش عايز ايه؟ انا مش عايز الحكايه دي. يبقى اللي ما يامنش يبقى خسر مين؟ يبقى خسر نفسه. الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. هذا كلام يريد الحق به سبحانه أن يخبر أهل مكة أن الصيحة الإيمانية التي صاح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في آذانكم لم تكن صيحة مفاجئة للكون، ولكنها صيحة بشر بها على كل لسان رسول. وإذا كنتم قد بعدت صلتكم بالرسل والأنبياء وكنتم على فترة من الرسل، فإن بجواركم أهل كتاب في المدينة يعلمون هذه الحقيقة التي جاء بها رسلهم مؤكدين للعهد الذي أخذه الله عليهم. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق وخلقهم واستعمرهم في الأرض ليكونوا موهوبين من قدرة الله قدرة، ومن غنى الله غنى، ومن علم الله علما، ومن حكمة الله حكمة، ومن رحمة الله رحمة، ومن قاهريات الله قهرة. لأن الكون لا يمكن أن يستقيم إلا إن وجد فيه هذه المتكاملات وإن كانت متناقضة. فالإنسان منا حين يرحم ولده إن لم يكس عليه مرة فأبوته ناقصة. إذن فلا يكفي أن يكون المهيمن على الخلق من الخلق رحيما فقط، وإنما يجب أن يكون قاهرا أيضا، لأن الموقف قد يتطلب القهر. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى لا يريد أن يطبع خلقه على خلق واحد، ولكنه يريد أن يجعلهم ينفعلون للمواقف. فالموقف الذي يتطلب رحمة يكونون رحماء، والموقف الذي يتطلب قسوة وشدة يكونون قساة. ولذلك يكون في المؤمنين أشداء على الكفار رحماء بينهم، فلم يطبعهم على شدة لأن المواقف قد تتطلب الرحمة، ولم يطبعهم على رحمة لأن المواقف قد تتطلب شدة.

يوم لازم ايه؟ لكن الاشياء التي لا مقدمات لها في الكون، يعني ما فيش مقدمة تطلع النتيجة دي، محدش يقدر يعرفها الا اذا اخبر الله بها. ولذلك يقول هنا ولا يحيطون اي خلقه بشيء من علمه الا بما شاء. من عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى للرسول. ده نوع ثاني بقى. لذلك ده ما بيعلموش غير بقى. انت لما تدي ابنك تمرين هندسه عشان يحله، نقول انه علم غيب ولا خد من المعطيات وطلع النتيجه؟ يبقى ما خدش اهو. ده ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما ايه، لكن عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا. دي مسائل ملهاش مقدمات ايه؟ ملهاش مقدمات ابدا. حق سبحانه وتعالى جاء فحكم بمنهج السماء شيئا وترك الناس احرار في شيء. الاشياء التي لها مقدمة في الكون وتبحث في الالف عشان توصل للياء سبب ما حكمهاش، ان تبحث كما شئت في كون الله وانظر الى الايات في الكون عشان تستنبط منها اشياء كثيرة اوي. لكن الشيء اللي ملوش مقدمات في الكون واهواءنا هي اللي هتحكم فيه، مسكه الله بقانون افعل ولا تفعل، لان اهواءنا هتختلف. انت تعوز كذا انا عوز كذا، وما دام انت تعوز كذا وانا عوز كذا تبقى قوانا متعانده مش متسانده، يوم يجي الخراب في الكون. لكن الشيء اللي له مقدمات واحد وتنشا اثنين واثنين وتنشا ثلاثه واربعه، هنتفق ثابت معنا ولا لا؟ تبقى اذا مفيش خلاف. اذا الشيء الذي له مقدمات يمكن ان تستنبط منها نتائج لتصبح مقدمات ثانيه يستنبط منها نتائج ثانيه، هنتفق فيها ولا لا؟ تبقى الانسان ما تتدخلش فيه، تقول والله دي نشاطات ذهنكم بقى وانا مطمئن على انكم مش هتختلفوا فيه. ليه؟ لانها بنت تجربه وبنت معمل، والمعمل لا يجامل، والماده ما بتقولش ده اولى ولا ده اولى. الماده تبدا القانون ده الروسي زي ما قلنا زمان، ما فيش كهرباء روسي وكهرباء امريكان، ما فيش كيمياء انجليزي وكيمياء المان، انما كل دي ايه؟ اشياء مستنبطه من الماده، والماده صماء لا تجامل هتتجلي. ولذلك قلنا ان يجب ان تتنبهوا الى ان في هذه المسائل اللي ما نختلفش فيه نسرقها من بعض. ده يحاول يسرق اللي عند مين؟ اللي عند الاخر، وياخد ويبحث جواسيس ويقول له شوف الكيمياء عملوا ايه؟ في الانفعالات عملوا ايه؟ بنسرق. طب وفي الاهواء بقى؟ بنبعدها، نعمل سدود، اوعى المبدا ده يدخل البلد دي، اوعى الله بقى. المبادئ الاهوائيه بنمنع ايه؟ دخولها، والمبادئ الماديه المبنيه على التجربه والمعمل بنسرقها. فربنا قال انا خلقي وهيعملوا هذه العمليه، ولذلك ساتركهم احرار يطمحون طموحات العلم كما يشاؤون في الماده، لانهم هيضطروا منهم يتفقوا. ما فيش ينشا خلاف هنا ابدا، لكن الاشياء اللي تختلف فيها الاهواء انا هقول لا اعملوا كذا واعملوا كذا حسب كده. واذا قلت انا اعملوا كذا وعملت كذا يبقى ما فيش حد مستدل لحد، يبقى انا عملت دي ليه؟ لان ربنا قالها مش لانك انت قلت كده. فاذا مساله التعالي الانساني مش هتتوجه. يوم كل شيء يتعلق بالاهواء والاختلاف فيه يعمله ربنا في ايه؟ في افعل. والشيء الذي لا توجد للاهواء فيه مجالات يقول ابحثوا ما شئتم. واياكم ان تنظروا الى ايات في الكون فتعرضوا عنها، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. بيلفتنا إلى أن كل آية وظاهرة ندوس فيها بحكمة وإمعان، لأننا نستنبط منها إيه؟ نستنبط منها أشياء تريحنا. الله، الرجل اللي اشترى عصا البخار ده ريح الناس ولا ما ريحش؟ فنشوف بقى على ما يجروا الأشياء والحمولات مش عصا البخار. طب البخار قدر إيه؟ قال لك من آية بسيطة كل واحد بيشوفها. شاف القدر اللي هو بيعطبط عليه الغطا بتاعه بيرتفع، لما طلعوا شويه بخار رفعت الغطا، قال الله ده البخار ده القوه يشيل الغطا، طب انا خليه قوي بيعمل عجله. الله، وروح لما اخترع العجله بدل ما كان يشيله ارتبه ويتعبه جاب العجله وحطها تحت مش عارف الايه وحط 10 مراتب، فبقت حركه واحد تساوي حركه مين؟ حركه 10. خدها منين؟ من انه نظر في الكون بامعان وتدبر. فلو اننا نظرنا في ايات الكون بامعان وتدبرنا ناخد خير ايه؟ ناخد خير كثير. لذلك ترك الله هذا الامر ايه؟ مشاع، وجعل للعلم في كل فروعه مجالات تسمى علما، لان العلم أن تصل إلى حقيقة كونية خلاص واقعة وتستطيع أن تدلل عليها بحيث لا تخالف فيما بعد. اسمها قضية إيه؟ علم. في إيه؟ بس في علم الدين؟ لا، علم الدين ده زاوية واحدة اللي هي بتحكم هوايا وهواك، إنما الشيء الآخر أنت أحرار في إبحاث وده يسبق. ولذلك تجد فيها للمؤمن والكافر والطائع والعاصي، ويمكن السفر بيبقى أسبق إلى هذه الإيه؟ إلى هذه المسائل. الله، يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى يقول الطموحات التي لها مجالات، يعني اعلموا أن باب العلم فيها واسع. الرسول صلى الله عليه وسلم شبأ، شوف عظمة الإيمان النبوي، يجي عشان يفصل بين الاثنين. ليه؟ لأن الآفة اللي حصلت في المسيحية إن رجال الدين والمبلغين عن الله أصبحوا متكلمين عن الله ولهم كلام، يقول هو ربنا عايز كده وهو مش عايز كده. فأراد رسول الله أن يحمي دينه من هذه الفئة. ماذا صنع؟ قال اعجلوا بين أمر تختلف فيه الأهواء للسماء فيه حكم، وأمر خاضع للتجربة المادية والمعملية. السماء ملهاش دعوة بيه، هي خلقت لكم الحاجة وانتم شفرتكم بقى إيه؟ شفرتكم الحسن، خلقت لكم الماء ونزلتها عذبة من السماء متأطرة جاهزة وبتجري في الانهار، وبعدين تروح مشارب في الارض، مره تاخدوها من النهر ومره ما تلاقوهاش في حتم، تلاقوها ايه مخزونه لكم في الايه؟ في الارض. تعملوا فندق صلاه، عايزين بقى انتوا ترتقوا وتترفعوا بقى، وبدل ما تروح لمجرى الماء وتجيب ميه للبيت توصل الميه لحد البيت بحنفيات، شغل مين؟ شغل عقلك بقى، شغل عقلك في الامور الماديه. ارفع المية كده في سهريج عالي اعلى من اعلى بيت عشان المية تروح بالانابيب تستطرق فتصل الى البيت، وبعدين اعمل محابس وحنفيات واعمل وكرر دفعك تفقى. يبقى بيجي منين دي؟ من الطموح المادي، من الطموح المادي. فيجي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحمي دينه من ان يتكلم فيما ليس من شأنه مبلغا عن الله، يقول ايه مالكش دعوه انت في الحكاية دي ازاي؟ فيجي لقوم بيلقحوا النص، واحنا كلنا عارفين تلقيح النخل ولا لا؟ عارفين تلقيح النخل، بنجيب الطلع بتاع الذكر ونحطه في ايه؟ يوم البلح تلقيح، يعني عملية احصاء، بنجيب ذكورة واناث عشان. طيب لما ما نلقحش؟ نعم، هو يبقى بلح برضه، انما ايه؟ ليه؟ طب ما كان ما دام ما فيش تلقيح ما يجيش بلح خالص. قال لك لا، لأن برضو الريح ساعة ما بيضرب في ذكر النخل بياخد شوية، إنما هل تقضي التلقيح؟ يبقى كل واحدة تاخد على قد يدك تبقى بتاع قد كده، إنما لما أنت بتجيب لنا وتحط في البتاع بتدي لها كفايتها. الله، يبقى إذا بيطلع شيز هالأول. فشافهم بيعملوا عملية، قال طيب أنتوا لو ما لقحتوش، طب ما هو ينفع برضو. ليه؟ لأن عنده آية في القرآن وأرسلنا الرياح على واقع، فقال يمكن احنا ارسلنا الرياح لواقع، انما انت مش بتصفش كده ان في حاجات ثمر انت ما بتعرفش الذكر بتاعه ايه. طب ذكر البرقوق ايه؟ طب ذكر الخوخ؟ طب ذكر المشمش؟ طب ذكر الموز ايه؟ ها؟ طب ذكر العنب؟ ذكر الطماطم؟ انما انت عارفش بس ذكر البلح كده ولا ايه؟ الله، يبقى اذا فيه ميكروبات ذكرية من الزوج الأول من الممكن للرياح أن تحملها، وأنت ما أنتش عارف أصلا، ويمكن في نفس العود أنت بتبحث عنها بره وهي في نفس الإيه؟ في نفس العود، عود الذرة. بس أنت بتشوف عود الذرة كده أول ما بيطلع بتطلع له بتاع شرشيبة من الوسط كده، السنبلة اللي بيسميها. طيب وبعدين مش بتلاقي كوز في حضن الورقة كده وطالع له شراشيب زي بتاع الدخان؟ مش كده؟ كان اهو الهوى بيروح ضارب السنبله دي فتنزل الطلح بتاع الذكوره على الورقه، الورقه تروح مدحرجاها مدحرجاها كده لحد ما تيجي عند الايه؟ الشرشوبه دي. تقوم تلقحه، يقوم الكوز يبتدي ايه؟ اللي الكوز ما بيطلعش له شراشيب يطلع ذكر مالوش، ما فيش. ولذلك لما انت تفتح كوز كده وتقول ما سمعتش وانا بقول لك دي سنه عجوز، يعني ايه سنة عجوز؟ حباية هنا وحباية هنا وحباية هنا، مش مرصوص كده. لان الحباية دي هي اللي طلعت الشوشة بتاعتها بره، فخدت من الذكر. التانية فتسانة ما انتلعتش، ما يجيش لها اي حاجة. اهي دي في العود نفسه وسنبلة القمح كمان. اذا فارسلنا الرياح على واقع للشيء القريب